قال رحمه الله: وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمره من قبل أن تذكره وتظهره تقول: عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب النخلة. فمن يعرف الأمثلة هذه؟ محمد. نعم، ظرف مكان خبر مقدم. طيب، منواني مبتدأ مؤخر مرفوع لام ترفعي الألف لأنه مثنى، والزبدة تمييز. أحسنتم. الشاهد فيه أنه وقع بعد الموزون. أحسنتم. وخمسة وأربعون عبدا، عندي خمسة وأربعون عبدا، نعم، يحني جرب المضاف. طيب، والظرف متعلق بمحذوف خبر، نعم. خمسة مبتدأ مؤخر مرفوع عند الرياض المضاف. طيب، معطوف على خمسة مرفوع لم ترفع الواو، عبدا تمييز. أحسنت. وقد تصدقت بصاع خلا، نعم، قد حرف تحقيق، صدقت فعل وفاعل، صدق فعل ماض مبني على السكون، صارت من رفع تحرك، تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب، بصاع البحر بجر، صاع جار مجرور، مجرور بالباء علم ترك الكسرة، متعلق بالفعل. وخلا تمييز، وقع بعده نعم، بعد مكين. أحسنت. صاع خلا بعد مكين. وما له غير جريب النخلة، عند غيركم أنتم تعرفون دائما داخل، نعم، ما نافي. أحسنت. وله جار مجرور، اللام حرف جر، الهاء ضمير متصل بن عظم في محل جر، والجار مجرور خبر مقدم، نعم. طيب، أحسنت. غير مضاف، وجريب مضاف إليه، والجريب مساحة معلومة عندهم، الجريب هذا ذكرها الشارح هنا. يعني قدرها يقول: فالجريب إذن ستون ذراعا طولا في ستين ذراعا عرضا، هذا الجريب ستون ذراعا طولا ستون ذراعا عرضا، فيكون مبلغ مساحة الإجمالي 3600 ذراع. الجريب 3600 ذراع، 600 ذراع، 60 ذراعا طولا و 60 ذراعا عرضا. طيب، واصلنا فيه. نخلا تمييز، من أي نوع تمييز؟ تمييز الذات، وهو واقع بعده. أحسنت. بعد ما يفيد المساحة، جريب مساحة من الأرض. أحسنت، بارك الله فيه. قال رحمه الله: انتهينا يا أخوان من تمييز الذات، وسننتقل إلى تمييز النسبة. قال: ومنه أيضا نعم زيد الرجل، عندكم باب نعمة وبئسة وحبذة، سليم المدح والذم، هكذا موضع في بعض النسخ، باب نعمة وبئسة وحبذة، وبعضها ما فيه هذا التبويب، ومنه مباشرة من غير التبويب، من غير باب نعمة وبئسة وحبذا، وأنا عندي هذا التبويب لكن نقرأه من غير التبويب. ومنه أيضا نعمة زيد الرجل، وبئس عبد الدار منه بدلا، وحبذا أرض البقيع أرضا، وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا، وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. تقدم معنى تمييز الذات، وأنه يرفع إبهام ذات أو حقيقة ذات مجملة عليه، هذا هو إبهام أو هذا هو تمييز الذات، ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة وانتهينا منه، تكلمنا عليه وعلى مضانه التي يقع فيها. ثم انتقل رحمه الله إلى تمييز النسبة فقال: ومنه أيضا، أي ومن التمييز ما يرفع إبهام نسبة سابقة في جملة عليه، ما يرفع إبهام، هذا تمييز الذات تعريفه، ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، تمييز الذات ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، تصبب زيد عرقا وصالح أطهر منك عرضا، نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، وحبذا أرض البقيع أرضا، هذا كله من تمييز الذات، من تمييز النسبة، من تمييز النسبة، لأن تمييز النسبة هو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، فما كان كذلك فهو تمييز نسبة. وتمييز النسبة على قسمين: محول وغير محول. تمييز النسبة على قسمين: محول وغير محول. وغير المحول هو ما استعمل ابتداء هكذا من غير سبق استعمال، ما استعمل ابتداء من غير سبق استعمال، هذا هو الذي يقال له غير المحول. فما وقع ابتداء من غير تحويل يقال له تمييز غير محول. فتمييز النسبة على قسمين: محول وغير محول. فنبدأ بغير المحول، فغير المحول ضابط ما وقع ابتداء، ما وقع ابتداء هكذا من غير تحويل يقال له غير محول، مثل هذه الأمثلة التي ضربها: نعم رجلا زيد، وبئس بدلا عبد الدار منه، وحبذا أرض البقيع أرضا، إلى هنا هذا كلها غير محولة لأن استعملت ابتداء هكذا: نعم رجلا زيد، وبئس بدلا عبد الدار منه، وحبذا أرض البقيع أرضا، فأرض تمييز نسبة وهو غير محول. وسيأتي إن شاء الله الكلام على نعمة زيد رجلا وعلى حبذا البقيع أرضا، إن شاء الله نذكره بعد أن ننتهي من الكلام على النوع الثاني وهو تمييز المحول من تمييز النسبة. طيب، وغير والمحول على ثلاثة أقسام: إما أن يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول أو عن غيرهما، عن مبتدأ أو عن غيرهما، أي عن مبتدأ. فهذا هو تمييز، التمييز المحول من تمييز النسبة، التمييز على قسمين، أي تمييز النسبة بعد أن عرفنا تعريفه على قسمين: محول وغير محول. ذكرنا غير المحول كان الكلام عليه سهل قدمناه، والكلام عليه أقصر أيضا كذلك فقدمناه لأجل هذا. وغير والمحول على ثلاثة أقسام في التحويل: إما أن يحول عن فاعل أو يحول عن مفعول أو يحول عن غيرهما، أي عن مبتدأ. فمثال المحول عن فاعل: تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، طاب زيد نفسا. فأصل الكلام: تصبب عرق زيد، طابت نفس زيد. فحول هذا من فاعل إلى تمييز، حول من فاعل إلى تمييز، فقيل تصبب زيد عرقا، فحذف هذا المضاف الذي هو فاعل في الأصل، طابت نفس زيد، الأصل هذا في الكلام في قولك طاب زيد نفسا، أصله طابت نفس زيد، فحولت هذا الذي هو الفاعل في الأصل، حولته وهو مضاف كما ترى، وأقمت المضاف إليه مقامه، حذفته أولا وأقمت المضاف إليه إيش مقامه، ثم جئت به فنصبته على التمييز، فقلت طاب زيد نفسا، وأصل الكلام طابت نفس زيد، هذا هو الأصل، ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه الذي هو زيد، أقمته مقامه فارتفع بارتفاعه، فقلت طاب زيد. ثم لما حصلت إبهام في النسبة أتيت بذلك الذي حذفته فنصبته على إيش؟ على التمييز، فقلت طاب زيد نفسا. فهذا تمييز محول عن أي شيء؟ عن فاعل، لأن أصل الكلام طابت نفس زيد. وهكذا أيضا تصبب زيد عرقا، أصله تصبب عرق زيد، هذا هو الأصل. ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه، ثم جئت بالمضاف الذي حذفته ونصبته على التمييز وقلت تصبب زيد عرقا. هذا بالنسبة للأول الذي هو محول عن فاعل. وكذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أصله كبرت كلمتهم، كبرت كلمتهم، كلمة الكافرين، كبرت كلمة الكافرين المنافقين التي خرجت من أفواههم. ثم حذفت كلمة وأقمت المضاف إليه مقامه، فقلت كبرت كلمة، أي كبرت هي، فقولك كلمة تمييز للفاعل المستتر، أو تمييز للنسبة هذه التي نسبت للفاعل المستتر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذا محول أيضا، أصل كبرت كلمتهم التي خرجت من أفواههم. ثم صنع فيما سمعته. النوع الثاني من محول، محول عن مفعول، غرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا، أصله غرست شجر الأرض، ثم حذفته وأتيت بالمضاف فأقمته مقامه فقلت غرست الأرض، ثم أتيت بالتمييز فنصبته، أو أتيت بالمضاف المحذوف فنصبته على التمييز فقلت غرست الأرض شجرا. ومثاله قوله أيضا كذلك تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، أصله فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض أصل الكلام، على ما يقولون هكذا، والله أعلم هو هذا الذي أراده الله ولا، أصل الكلام يقولون فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، ثم حذف المضاف الذي هو عيون وأقيم المضاف إليه فقيل وفجرنا الأرض، ثم جيء بالمضاف المحذوف فنصب على التمييز فصار الكلام كما رأيت وفجرنا الأرض عيونا، وأصله فجرنا عيون الأرض، هذا هو أصله عندهم. طيب بقي عندنا المحول عن غيرهما، المحول عن غيرهما وهو المحول عن المبتدأ والخبر، عن المبتدأ كقولك أنا أكثر منك مالا وصالح أطهر منك عرضا، هذا محول عن غيرهما، عن غير الفاعل وعن غير المفعول، كهذا المثال أنا أكثر منك مالا، أصله قالوا مالي أكثر من مالك، أصله مالي أكثر مما، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه الذي هو الياء، ولما كانت الياء ضمير متصل لا يصلح الابتداء جاء بضمير يقوم مقامها وهو أنا، فقيل أنا، قال أصله مالي مضاف إلى الياء وهو مضاف مال أنا، هذا ما يصلح، لكن أضاف إلى ضمير الضمير المتصل مالي، وحذف المضاف الذي هو مال، ثم أقيم المضاف إليه مقامه وهو الياء، لكن لما كانت الياء لا تصلح للابتداء لأنها من الضمائر المتصلة جاء بضمير يؤدي المقصود وهو أنا، لأنه نفس المعنى يدل على المتكلم، فجاء بأنا مقام الياء لأن الياء لا يصلح الابتداء بها من الضمائر المتصلة، فجاء بأنا، فقيل أنا، أنا أكثر منك، ثم جاء بعد ذلك بإيش؟ بالمضاف المحذوف فنصب على التمييز. فهذه أقسام المحول، المحول على ثلاثة أقسام، إما أن يحول عن فاعل، تصبب زيد عرقا وأصله تصبب عرق زيد، طاب زيد نفسا أصله طابت نفس زيد، وإما أن يحول عن مفعول، غرست الأرض شجرا أصله غرست شجر الأرض، غرست شجر الأرض، ثم حذف فقيل المضاف فقيل غرست الأرض، ثم جاء بالمحذوف هذا فنصب على التمييز فصار الكلام كما ترى غرست الأرض شجرا. ومنه هذه الآية التي أشرنا إليها وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض الأصل، ثم صنع به ما سمعته. طيب الثالث محول عن غيرهما، محول عن غيرهما أي عن غير الفاعل وعن المفعول، وهو المحول على المبتدأ، زيد أفضل منك أبا، زيد أفضل منك أبا، أصله أبو زيد أفضل منك، أبو زيد أفضل منك. أصل الكلام زيد أفضل منك أبا، أصله أبو زيد أفضل منك، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه الذي هو زيد، حذف المضاف أبو وأقيم المضاف إليه الذي هو زيد، ثم جاء به إيش منصوبا على التمييز فقيل زيد أفضل منك أبا. هكذا يقول النحاة ونجري بعدهم والله أعلم، لكن هكذا قالوا في التحويل وفيما سمعته. فهذه ثلاثة أنواع إن شاء الله تحفظ. ومثل للمحول بقوله وصالح أطهر منك عرضا وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذه كلها للمحول. ولم يذكر المحول عن المفعول فزدناه، لم يذكر المحول عن المفعول فزدناه، فلعله لا يراه لأن فيه خلافا عند النحاة، فمنهم من يقول ما في محول عن المفعول، ما في محول عن المفعول، فيعربونه إعراب آخر، وفجرنا الأرض عيونا، يخرجون على تخريج آخر ما يعربون على التمييز، فيجعلون المحول عن فاعل محول عن مبتدأ، والمحول عن مفعول يسقطونه. لكن هذه الثلاثة هي المشهورة، محول عن فاعل وقد قررت بالإياب عينا، فمن يعرف هذا المثال؟ حول عن فاعل وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدين، فمن يعرب هذين المثالين فيهما دلالة على التحويل من الفاعل عندك؟ وقد قررت بالرجوع الإياب أي الرجوع. طيب قرع قد حرف تحقيق وقرع نعم في الماضي، لكن لما تصل الضمير فك هذا التشديد، هذه قاعدة عندهم أن التشديد يفك إذا اتصل الفعل بإيش بالضمير أو اتصل الضمير بالفعل. مر تقول مررت، مر مررت، قر قررت، طيب تاضم المتصل محل رفع فاعل بالإياب أي بالرجوع، جار ومجرور تعلق الفعل، وعينا تمييز أحسنت، وطبت نفسا إذ قضيت الدين وهو حرف عطف، وطبت فعل وفاعل ونفسا تمييز أحسنت، والشاهد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا، هذا تمييز محول عن أي شيء؟ كيف نحن قبل أن نتكلم ما عندك حول عن ماذا؟ عن فاعل، وأصل الكلام قرت عينك بالإياب، قرت عينك بالإياب وطابت نفسك إذ قضيت الدين، هذا هو الأصل. ثم حصل ما تقدم وأشرنا إليه من الحذف ثم الإتيان، الحذف ثم الإتيان بهذا المحذوف ونصبه على التمييز. وصالح أطهر منك عرضا عند من؟ محمد. صالح أطهر منك عرضا، صالح مبتدا نعم، أطهر إيش لا انضارع نعم خبر اسم تفضيل، هذا يفيد المشاركة والزيادة، كلاهما مشترك في الطهارة، لكن صالح أطهر. طيب أحسنت، أطهر اسم تفضيل خبر مرفوع علامة رفع ضم الظاهر على خير، وهو منع من الصرف، وزن فعل وصفية، ومن حرف جر نعم، والكاف اسم مجرور ضمير متصل مبني على الفتح محل جر، وعرضا تمييز أحسنت، هذا تمييز محول عن أي شيء؟ عن مبتدأ، وأصله عرض صالح أطهر من عرضه، عرض صالح أطهر من عرضه، ثم حذف المضاف عرض وأقيم المضاف إليه وهو صالح مقامه فارتفع بارتفاعه، ثم جاء بالمضاف المحذوف فنصب على التمييز فصار وصالح أطهر منك عرضا، أنا أكثر منك مالا، أنا أفضل منك أبا إلى آخره. وأما المحول عن المفعول فالمصنف لم يذكره رحمه الله، لم يذكر المحول عن المفعول، وقد أشرنا إلى أمثلته، فهو إما أنه لا يراه كجماعة من النحاة، وإما أنه اختصر، وإما أن يكون اختصر رحمه الله تعالى، فيكون مثاله ما سمعته، وفجرنا الأرض عيونا وغرست الأرض شجرا. طيب بقي المحول عن بقي غير المحول، وأغلب مظانه أنه يأتي بعد التعجب، ما أعدله خليفة، وأكرم بأبي بكر أبا، وأكرم بأبي بكر شجاعا صالحا، فهو يأتي بعد ما يفيد التعجب، كما ذكر صاحب الكواكب أنه أكثر ما يقع غير محول بعد ما يفيد التعجب. ما أعدله خليفة، ما أكرمه رجلا. ما أجله علما، أو ما أكمله علما. حاصل أنه يقع بعد هذا، أكرم بأبي بكر خليفة، أكرم بالصديق خليفة، لكن هذا الذي ذكره صاحب الكواكب ظاهره أنه فيه تحويل، لكن نبقى على هذا التنصيص من هذا الإمام، من هذا النحوي، أما الإمام لا يسحب، من هذا النحوي هو صاحب الكواكب، نقول أنه غير محول. وإن شاء الله يكون كلام غد على نعمة وبئس وحبذا، على نعمة وبئس وحبذا، لأن عليهما كلام يحتاجه الطالب. هذا الإجمال أن تمييزهما إيش؟ نعمة وبئس وحبذا تمييزهما، تمييز الذي يقع بعدهما، نعم تمييز نسبة، وأيضا غير محول. أحسنت، أن التمييز الذي يقع بعد نعمة وبئس وحبذا من تمييز النسبة، وكذلك هو غير محول. هذا الذي الآن عرفناه اليوم، وهذا إن شاء الله تفصيل على الكلام، فاعل نعمة، فاعل بئس، وفاعل حبذا، وما تفيده نعمة وبئس وحبذا من المدح ومن الذم. إن شاء الله هذا غدا إن شاء الله الكلام عليه. أهم شيء يفهم هذا تمييز النسبة الذي أخذناه اليوم مع التقسيم، محول وغير محول، هذا هو المقصود. إلى هنا.